وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمون الأبديون على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. مسألة 789، تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه، لأن هذا هو المجال الذي يمكن للمأموم أن يلتحق بالجماعة، من أول ما يقف الإمام ويقوم لركعته إلى آخر ما يرفع من السجود من الركوع إلى منتهى ركوعه. يعني ما دام الإمام في القيام وما دام في الركوع يمكن الالتحاق به في هذا الحال. فإذا دخلا مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة، يعني في الأول والثاني ما دام في قراءة أو في أثنائها، يعني أثناء القراءة أو بعدها أو بعد القراءة قبل الركوع أو في حال الركوع، فقد أدرك الركعة. عند مجال وبإمكانه أن يتأخر اختيارا، يقول أن يدخل في الركعة بعد الفاتحة، بعد خلف الركعة بعد السورة، بدخل في الركعة إذا خلص السورة وبيركع، بدخل في الركعة إذا ركع، يجوز. ولكن كلما بكر في الالتحاق بصلاة الجماعة صار أفضل وأثواب. ولا يتوقف إدراكها، يعني الركعة الأولى، على الاجتماع معه في الركوع، فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه فقد أدرك الركعة وجبت عليه المتابعة في غيره. يعني لو دخل في صلاة الجماعة قبل ركوع الإمام وفاته الركوع معه بعذر من زحام أو سهوان ما ركع، كبر وارتحق الجماعة، الجماعة ركع ورفعه وهو ساهي فاته الركوع معه، تحسب له ركعة مع الجماعة لما تحسب فيركع ويتابع. واضح؟ بالنسبة للركعة الأولى التي يدخل فيها مع الجماعة، إذا دخل قبل الركوع وفاته الركوع مع الإمام لعذرين تحسب له ركعة وتصح جماعته ويتابع. المفروض الأولى بعد له حسب الإمام نريد أشياله. فإذا أدركه قبل الركوع، بس كان يفترض عليه إذا ما كانت له الثانية يجب عليه يقرأ، فلو ترك القراءة للسهوان وفاتته أيضا ركوع سهوان تحسب له ركعة، إذا لم يتذكر إلا بعد أن ركع، طبعا إنما ركع إنما قرأ. ويعتبر في إدراكه في الركوع، يعني حين الركوع، يعني لما ما لحق يكبر وياه قبل في حال القيام، جاء الإمام راكع فالتحق بالجماعة حال الركوع. ويعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه، هنا لا بد أن يجتمع معه في الركوع. الصورة الأولى لا يشترط أن يجتمع معه في الركوع، هنا لا بد. ليش؟ لأنه يدخل مع الجماعة في حال ركوع الإمام، فلا بد أن يدركه في الركوع. ولو كان بعد فراغه يعني بعد فراغ الإمام من الذكر، لكن بعد في إمام رفع رأسه في حال الركوع، بل لا يبعد تحقق الإدراك للركعة بوصوله إلى حد الركوع والإمام لم يخرج عن حد، وإن كان هو مشغولا بالهوى والإمام مشغولا بالرأس، صار بينهم التقاء، هذا رفع رأسه وهذا كل شيء. في هذه الحالة تحسب له ركعة ويحسب له الجماعة دخول الجماعة. هذا عند السيد الخوي رحمة الله عليه، ولكن السيد الثاني يستشكل في هذه الصورة، يستشكل يعني أن يلحقه في حال الركوع في حال انشغال الاثنين هذا في الرفع وهذا في الهوي، يستشكل في هذه الصورة، يعني لابد بنظر السيد الثاني أن يلحقه في الركوع وهو مستقر في ركوعه ولو بعد فراغ ذلك. يعني هذا مسبوق فتوى لا يبعد احتياط استحبابي، يعني هذا احتياط استحبابي، سيد السيستاني احتياط وجوبي. مسألة إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا فتبين عدم إدراكه بطلت صلاته. شوف لابد حال الاتحاق بالجماعة في الركوع لابد أن يكون قد لحق بالإمام، سمع بالإمام، فلو تبين له أنه ما أدركه حكم الصلاة، شوف مهو الجماعة باطلة، صلاة باطلة، وهذا قد يحصل كثير، قد يحصل جاء كبر يسبونه مستعجل، أنا في ظني ما بلحق عليه، شو تبين؟ ما لحقت عليه تارة، أنا بعد مكبر تكبير الإحرام في القيام، وتارة ركعت، هذه الصورة حكم الصلاة. ركع على أساس النبي الحج على الإمام يدرك الإمام من لم يدركه حكم الصلاة، فبعد يسر يعدل الناس له كما لا ركعتين خلص ينتظره ينتظره يصير الإمام في حال يصح أن يلتحق وإذا خلص ثلاثة وكانت الأخيرة حتى سيد السيستاني يقول لا نجيب ذي كم ثلاثة فراد ما تبطل ثلاثة يعني تبطل جماعته هذا تأخذ المثلين سيد السيستاني يقول ثلاثة تبطل جماعة تبطل سيد السيستاني يقول لا جماعة كم الفراد. إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعان فتبين عدم إدراكه بطلت صلاته، وكذا إذا شك في ذلك. شلون شك يعني؟ شك في إيش؟ يقول لحقت عليه راكع ولا لا؟ ولا وقت اللي ركعت هو كان في القيام. خوي شو بده يصير خوي؟ تبطل صلاته فضلا عن الجماعة. شلون السيستاني شو يقول؟ تبطل جماعته وتصح صلاته. الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الإمام راكعا، يعني احيانا الواحد يجي له امراض يقول ما ادري الان انا لو كبرت الحق عليه وهو راكع او لا او يرفع راسه. في الحالة يجوز يأخذ مع الاحتمال يجوز. طيب أنا مع الاحتمال دخلت وراي كبرت عفوا كبرت فأنا الآن بنمرين يعني حالة التوفيق وأركع والحق عليه راكع فتصح صلاتي فتصح جماعتي فما الحق بطلت صلاة. طيب مسألة إذا نوى وكبر الصورة اللي راحت إذا نوى وكبر ورفع صح؟ الصورة هذه إذا نوى وكبر عليكم السلام فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع وهذه قد تحصل محل ابتلاء. كبر نوى يتسلى جماعة وكبر تكبيرة الإحرام ثم الإمام رفع. شو الحلول اللي أمامي؟ ثم يعتبر جاي من الباب تكلم إيش؟ رفض رفض لو كرتون أحد يجي وعود صوت يعتبر مرفوض شعار. إذا نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع الحلول أمامه. الحل الأول تخير بين المضي منفردا. ايش معنى مضي منفردا؟ صلي منفردا هذه خيار نعم صليها في الوضع او العدول الى النافلة يعدل بيوت الى النافلة وكملها ثم الرجوع الى الائتمام بعد اتمامها. واضح الصورة؟ نوى وكبر فرفع الامام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع تخير بين المضي منفردا والعدول إلى النافلة ثم الرجوع إلى الإتمام بعد إتمامها الضمير إتمامها على النافلة. إذا أدرك إمامه في التشهد الأخير يعني خلص الركعات والصلاة كلها انتهت. إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له أن يكبر للإحرام ويجلس معه. يكبر يجلس معه طبعا لابد يحرص أن التشهد الأخير في الغالب إما أن يكون بالدعاء لأن غالبا إحنا في الدعاء في دعاء السجود الأخيرة الإمام يجي الدعاء يسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب يا خير المسعودين ويا خير الموطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك. هذا في الغالب لا يؤتى به إلا في السجدة الأخيرة. شو يأتي الآن؟ طبعا بعض المساجد يحط فيها يبين لك هاي ركعة هذه فائدتها إذا تلتحق بالجماعة تعرف هاي ركعة فإذا تلتحق في الثالثة أو الرابعة والإمام في حال القيام يجب عليه تقرأ أو تنتظر لأن يرفع الإمام وتلحقه ركوعا. إذن إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له أن يكبر للإحرام. إذا تكبرت هذا تكبرت إيش؟ ويجلس معه. ليش يجلس معه؟ بنية المتابعة. ويتشهد. يعني يتشهد بنية القربة المطلقة على الأحواض وجوبا. لا يتأذي هذه قصة جزئية من صلاته. يقصد القربة المطلقة. فإذا سلم الإمام يعني يجي يسلم ويا بعض يشهد لكن لا يسلم. تسليم غير جائز، تسليم غير تشهد. فإذا سلم الإمام عليكم السلام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم تحصل له ركعة. إذا جاء والإمام في التشهد الأخير يفضل تكبيرة الإحرام ثم يجلس عليكم السلام ويتشهد معه ولا يسلم معه، ينتظر يخلص التسليم يقوم ويقرأ. ليش؟ لأنه يكبر تكبيرة الإحرام. وش اللي عقب تكبيرة الإحرام؟ وكرة. طبعا ما تحسب له ركعة. شو الفائدة إذن؟ يحصل على فضل الجماعة وإن لم تحصل له ركعة. وكذا إذا أدركه في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة. أدركه في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة يجوز للحجة يكبر ويلحقه السجود تلوية. فإنه يكبر للإحرام في بخوة شهود، يكبر تكبيرة إحرام ويلحقه ويسجد معه السجدة أو السجدتين ويتشهد بنية القربة المطلقة على الأحواض وجوبا ثم يقوم بعد التسليم. بعد التسليم الإمام طيب لازم يقرأ يكبر يعني يستأنف صلاته من جديد يعني إذا لحقه في التشهد كبر وجالس لازم ما يكبر هنا يكبر عاد كانها أفضل ما هو معلوم. يحتمل أن هذه أسوأ. يحتمل الفارق في الثواب لأن هنا لحق صار مع الجماعة فترة أطول وفي أفعال أكثر فيكبر للإحرام. السيد السستاني له رأي في التكبيرة الأولى والسلام ورحمة الله. السيد السستاني يقول إذا بنحكى في التشهد يكبر ما يكتب تكبيرة إحرام يقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق يعني لا يقصد بها تكبيرة إحرام يكبر بقصد القربة المطلقة. هل نقول أخوي شو يقول تكبيرة إحرام والأولى هو الأولى كلمة الأولى والأولى أن تكون تكبيرة الأولى بقصد القربة المطلقة الذكر المطلق. ويدرك بذلك فضل الجماعة وتصح صلاته. إذن الفارق بين الالتحاق بالإمام في التشهد والالتحاق في السجود أنه إذا التحق به في التشهد يقوم ويقرأ على طول، أما إذا التحق به في السجود فيحتاج إذا قام يكبر تكبيرة محرم. إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة إذا طيب في مسألة قبل ما أنساها، إذا جاء المكان إذا جاء الجماعة والجماعة في التشهد فهو كذا تخيل أن هذا تشهد الأخير كبر وجلس تبين لنا إيش الأوسط، تبين لنا أن هذا تشهد ما هو الأخير تشهد الأول، يعني الإمام قال بحول الله وقوته شو يسوي؟ يمضي في صلاته منفردا. ليش؟ لأن التحق في موضع لا يصح فيه الالتحاق، ما في القيام. هو أن تذكر مثلا هو جاء شاف الجماعة وان ان هذا التشهد هذا الشهر الاخير قال خل حصل على فضل الجماعة كبر جلس مانع على ان هذا التشهد بين لنا التشهد لا اصل حكم يحول لا قوته بيقول يحول لا قوته يسوي يقرأ يستمر في الصلاة منفردا. ليش؟ يعني ماكو موجب لبطلان صلاته فرادة ولا تحسب له جماعة لأنه دخل في موضع لا يلتحق به في جماعة. وكذلك الإنسان في السجود لو التحق في السجدة بين السجدة الثالثة برجع رابعة شمس التحق بناء على أي كذلك، لكن احتياطا هنا يكبر لازم كبر بقصد القبلة المطلقة. إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعا وخاف أن الإمام يرفع رأسه أن التحق بالصف، مسجد كبير مثلا مسجد الكوفة صلى الله البلاغ، قال هذا الإمام راكع وإن ظليت ما نشيل يرفع الركوع حكم، وخاف أن الإمام يرفع رأسه ويلتحق بالصف كبر للإحرام في مكانه وركع ثم مشى في ركوع أو بعده أو في سجوده. شلون تمشي في السجود؟ بعض فروض العلماء تحتاج أي فضل جماعة يمشي يذكر لما بضب جماعة أنا مش كلامنا شلون يمشي هو ساجد إذن كبر للإحرام في مكانه وركع. ليش يركع؟ حتى يلحق يركع يوم. يعني إحنا في المشكلة عنده مشكلة البعد القادر، من شراعه الإمام من شراعه الجماعة أن لا يكون بينهم بعد، يقول الشرعي لكن أستثنيكم هالحالة دي استثناء اللي قال هناك يقول بعد هنا يقول ما في مشكلة، ولذلك الأحكام الشرعية لا مسرح للعقل فيها. كل شلون تقول الجماعة لازم يصير بعد بين الإمام والإمام مو هنا يكبر ويركع وبينه وبينه 10 أمتار 20 متر. سير هذا شغل مو شغل عليك. هنا هنا أقول لك خلى بعد ما يضر البعد. واضح. كبر للأحرام في مكانه وركع ثم مشى مشى في ركوع أو بعده أو في سجوده أو بين سجودتين أو بعدهما. يقدر يظن محله يركع يرفع من الركوع في سجوده في مكانه قام الإمام الثانية ويمشي. هذا أشهر يتعطيه خلصة. وليش يقول أو أو أو أو إيه هذا أشهر طبعا. كبر محلك واركع وسي. لا قال بحول الله قوة قل بحول الله قوة ومش طيب. أو حال القيام للثانية والتحق بالصف سواء أكان المشي إلى الأمام أم إلى الخلف. دخل من باب من باب المحراب. يعني الجماعة تصير وراء المثال الأول الجماعة تصير أم إلى أحد الجانبين أم إلى أحد بشار جنب. بشار أن لا ينحرفا عن القبلة وأن لا يكون مانع آخر غير البعد. يعني المستثنى إيش؟ البعد. في حائل جار فلان اي لا يصير مانع اخر كالارتفاع والنزول. مثلا الامام صلي في السطح وجاء تحت كبر وبيرجع وأن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل وغيره وإن كان لحظة استحباب. انتفاء البعد المانع يخضع أيضا حتى البعد ليس البعد قادر لكن هذا مبني على الاحتياط. ويجب ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي. لا يقرأ يعني هذا لو شافه واحد جاهل بالمسائل الشرعية يطب في طب شفره المخطوط كبر من الباب ترجع وتسجل لوحدك وتمشي تتحب. هذا مثل ذات اللي يصلي أنه واحد للمؤمنين وهذا متعود يأتي بالتكبيرات الست قبل تكبيرة الإحرام. يعني بعد ما خلص الصلاة كلا ما في طريقة حكم المشوار كم تكبير ليش تطوع الشيطان لأن الشيطان لطوعته لأن في التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر قال لي يا معود هذه مستحبة هذا عمل مستحب أقرب في شنو ما قصت معنا هذا خلف الشنو ما قصت مع هذا ما مفروض منه ما بوارد. ويجب ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي. يعني هو ماشي إذا عليه قراءة يأخر ذكر يصير هو ماشي بعد مو أخرى لا يأتي به. ليش؟ لأن الذكر يحتاج طمأنينة. قراءة تحتها طمأنينة، والطمأنينة غير الاطمئنان. شو الفرق بين الطمأنينة والاطمئنان؟ الاطمئنان عملية قلبية، طمأنينة بمعنى ان الاطمئنان عملية قلبية، وهو الاعتقاد المساخن لليقين، المساخن للعلم. يقول أنا مطمئن إن هذا المال خمس، خلق عندك اطمئنان خمس، ما في خمس خلاص. يعني هو درجة تخطت الشك، تخطت الظن، ولم تصل له العلم التام. إذا ما صلت العلم بعد اليقين على أن العلم واضح. أنا عندي اطمئنان بكذا، خلاص عندك اطمئنان، اطمئنان الحجة. فالاطمئنان عملية قلبية اعتقادية، أقل من الإحسان. أما بالنسبة هذا الاطمئنان، أما الطمأنينة بمعنى الاستقرار، استقرار الأعضاء الجوارح. فلما يقول الشارع المقدس يجب الطمأنينة حال القراءة، يعني عدم الحركة، الثبات، إلا ما كان غير اختياري، مثل واحد عنده مرض رعاش، مرض رعاش كله يرتجف وهو يقرأ، هذا بعد الطمأنينة غير حاصلة، ولكنها غير قابلة للتحصيل، ما تستطيع. فمثل هذه الحالة يغتفر. فإذن هذا اللي شرع له أن يكبر في مكانه ثم يمشي لالتحاق الجماعة، يشترط أن لا يشتغل بقراءة أو ذكر حال مشيه. الفصل الثاني نأخذ له مسألة واحدة نختم. ما يعتبر في انعقاد الجماعة، ما يعتبر يعني ما يشترط، ما هي شروط، الشروط الواجبة في انعقاد الجماعة. الجماعة لها شروط. يعتبر في انعقاد الجماعة أمور. ما هي الشروط؟ الشرط الأول أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل، حائل يعني جدار أو ستار، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في الاتصال بالإمام، يعني بين المأموم والمأموم الذي يوصله بالجماعة، أما بين المأموم والمأموم الآخر الذي لا يوصله بالجماعة مضر. مثلا في الصف الثاني، الصف الثاني يكون جزء كبير من واقف جزء من الصف الثاني من جهة ثانية من حصل الفصل بالصف، لكن كلا الفريقين قدامهم الصف الأول يوصلهم بالجماعة. لكن لو فرضنا أن هذا الليل في الصف الأول، فمن يكون وراء الليل خلف الليل منقطع، واللي وصل للليل لكن متصل بالإمام في جهة الإمام متصل، فهذا الحال. فلو صار ستار بين الصف الثالث والرابع، ستار كامل، ماكو بعد ماكو، لكن شيء حائل، هذا الحائل يبطل جماعة. أي جماعة اللي تبطل؟ الرابع ولا الثالث؟ أكيد بين الثالث والرابع. إيه والثالث ليش؟ بمين؟ صحيح، في الأول ثالث ثاني أول يعني. ولا فرق بين كون الحائل ستارا أو جدارا أو شجرة أو غير ذلك، رغم نخلة في الصف الأول صايرة في الوسط نخلة. ولو كان شخص إنسان واقفا، لو كان واحد واقف في الصف الأول جو رجل روح يحصل. ولكن في الاستفتاءات الخارجية أنا أذكر نص عبارة السيد قال لا يضر الفصل بالواحد، لا يضر الفصل بالواحد، وهذه تنفع لو واحد مسافر وانفرد فصل أول أبطلت صلاته وبقى محله. هنا حسب عبارة المنهاج أن الشخص الواحد يعتبر خالد، لكن أنا عندي اطمئنان بالاستفتاءات لأنها متأخرة تاريخا حسب الظاهر على المنهاج. أما سيد الثاني طبعا عند الواحد يفصل يفصل في الصف الأول. إيه يعني كان الإمام والمأموم في الأول كحماية للإمام. إذا متصلون الإمام شلون يصير إذا وراء الإمام مباشرة مباشرة وراء يفصل إلا أن يكون إلا أن يكون عن يمينه وشماله متصلون ده، لأن شلون أحيانا اللي سماها الروضة اللي فرض الإمام مباشرة هتبطل صلاته، لكن لا يؤثر على الجماعة. ليش؟ لأن يعني عن يمينه وعن يساره متصلين بالإمام. أو واحد يصلي المغرب ويصلي أربع العشاء. لا لا، خلينا نخلص الصورة دي. الصورة دي الصورة هذه أن الإمام خلف مباشرة واحد وعن يمين هالشخص واحد وعن يساره واحد. لو فرضنا أنه خلف الإمام مباشرة بطل الصلاة وهنا يسألون تبقى الجماعة كلها؟ لا، مو شرط. هالشرط قد لا تبطل. متى لا تبطل؟ إذا صار بين محل سجود اللي عن يمين هذا الصفين ويسارة ما يبلغ متر تصح صلاة اليمين، كذلك اليسار الجناح الأيسر بين وبين الإمام، بين مسجد المأموم وموقف الإمام أقل من متر. تلحظ الصورة؟ وإن كان هذا اللي في الروضة اللي وراء الإمام مباشرة بطلت صلاته، لكن اللي عن يمينه يوصل اللي عن يمينه بشرط أن لا يكون الفصل بين محل سجود هذا المأموم موقف الإمام متر فأكثر. واضح؟ نكمل بس هذا الأول نختم. ولا فرق بين كون الحائل ستارين أو جدارين أو شجرتين أو غير ذلك ولو كان شخص إنسان واقفين. نعم لا بأس باليسير كمقدار شبر ونحو طابوك كم الطابو؟ لا طابوك كم ارتفاعها؟ أكثر من شبر. شبر كم؟ 10 هذا إذا كان المأموم رجلا. إذا كان المأموم رجل والإمام رجل يصير هالشرط هذا الشرط عدمي ولا وجودي؟ الشرط سموها عدمية وجودية. هذا شرط عدمي ولا وجودي؟ لا عدمي. ليش؟ إذا قال لك أن لا يكون يعني اشترط العدم ما اشترط وجود شيء ولا ها؟ لا لا أن لا يكون يعني أن يكون الحائل موجودا ولا معدوما. أحسن. عدم وجود شيء. فإذا كان الشرط يتضمن عدم وجود شيء يطلق عليه شرط. إذا كان مثلا مثل الساتر في الصلاة شرط، شرط وجودي ولا عدمي؟ شرط الساتر في الصلاة أحسنت وجودي. هذا الفرق بين الشرط الوجودي والعدمي. أحسنت. أن يتوفر أن يكون هذا شرط وجودي، تشترط وجود شيء. أن لا يكون كذا تشترط عدم. يعني أنا أجيب هالاستطرادات من باب الثقافة العامة. هذا إذا كان المأموم رجلان، أما إذا كان امرأتين فلا بأس بالحائل بينهما وبين بينها وبين الإمام أو المأمومين، إذا كان الإمام رجلا، إذا كان الإمام رجل يصلي خلف نساء يجوز يصير وراها حائل ستار خشاب جدار وهم يصلوا وراها. إذن هذا الشرط يسقط متى؟ إذا صار الإمام رجلا والمأموم سار. أما إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجال. إذا صار الإمام مرأة على رأي من يقول بأنه تصح إمامة المرأة، وأنها المسألة خلافية، مسألة خلافية، هل يجوز للمرأة أن تأم الجماعة في النساء؟ ما تأم الرجال، ما تأم الرجال إلا على التقليعات الأخيرة العصرية أن المرأة ليش ما تأم الرجال؟ شوف قصورها تقدم وتصلي عليها بالعافية ما فيها مشكلة. أما طبعا احنا عدنا أن المرأة تأم الرجال هذا بس في. لكن بالنسبة للنساء احنا كلامة النساء، هل المرأة تأم النساء ام لا؟ مسألة خلافية. شيخ يرى انها يجوز ان تأم النساء توقف وسطهم. فهذه لو كانت المرأة الامام مرأة، الامام امرأة والمؤمنين نساء، الشرط هذا الشرط. إذن لا يغتفر ولا يرتفع هذا الشرط إلا إذا كان الإمام رجلا والمأموم امرأة. فيجوز بينها وبين المأموم مباشرة أو بينها وبين المأمومين، مثل لو صاروا في خلف النساء في خلف الرجال. يعني لا يجب الستار إذا الإمام رجل وراء المأموم، لا ما يتكلم في وجوبه الستر، لا يضر وجوده. كلامنا هل يضر أو لا يضر؟ هذا ما يعني إنك الثاني الخارج يعني معلش الخارج الحائل والنساء الثاني إيمانك مشكلة. يعني الحائل إن كان بين الإمام والمأمومات النساء مباشرة أو بين المأمومين الرجال والمأمومات النساء ما يضر في كلتا الحالتين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا روح العلماء والمؤنث الفاتحة قبلها صلواتنا.